كان هضر الورد ليش من بعد فقدوني الثويس بشدي العرش فكاش حبون زد كان هضر الورد ليش من بعد فقدوني الثويس بشدي العرش مقرأ الشغل استقر دور خدم عارا نتساد من سواقي لفغل بالسكرة نتساد من سواقي لفغل بالسكرة بالداس حبون زنقا هضرا ورداش نتلالا مطر يفضغ يسو سبي العراش ما تشيد الكذب يفوت لعبات لا تحبون زمان يقلب سبيني لا يضرون زمان يقلب سبيني لا يضرون الناس حبون زنق الهضر الورداش نسجاد أفضل يفايس مثل ضعراش